وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك بهذا القرآن على روح الله صلى الله عليه وسلم قال نسائيها لا تقرأ القرآن، قالت لا تقرأ القرآن، يعني كل فضيلة من فضائل عليها القرآن فاتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه الله في كتابه ابتعد، وكان رسول الله أشد الناس بعدا عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نكون إن ابتعدنا عن محبة الله وإن ابتعدنا عن محبة رسول الله، فالمسألة تحتاج إلى تصديق عملي كدليل على هذه المحبة وتصديق بالطبع العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على وشكري وحسن عبادته وأن يجعلنا من أهل القرآن لأنه مكانه ومصدره. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مجلسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الجنة جميلا ورفيقا. أقول قولي هذا